السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في اللقاء العاشر مع واعظ مدينة البدرشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونبدأ ليحدثنا فضيلة الشيخ اليوم عن تأثير آيات القرآن في نفوس عباد الرحمن. تفضل فضيلة الشيخ، كلنا أذان صاغية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى على قلبه آيات من الذكر الحكيم ومن القرآن الكريم، وكانت هذه الآيات خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقا لأمته من بعده. ولما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أو قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق صلوات ربي وسلامه عليه كل أوامر الله عز وجل وكل ما جاء في القرآن من خلق كريم. وإن العبد المؤمن إذا استمع القرآن يزداد إيمانه، وكلما ازداد إيمانه ازداد قربه من ربه وخالقه، واستحضر هيبته، وتذكر نعمه التي لا تحصى. فإذا بعينيه تفيضان بالدمع رغبة في رحمة الله ورهبة من عذابه، يقول ربنا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو حال عباد الرحمن، ينتفعون بالقرآن، يجمعون قلوبهم عند تلاوته وسماعه، ويلقون أسماعهم وهم حضور بالقلب، حضور من يخاطب مولاه، فيقفون على أسرار القرآن بعد أن تفتح لهم ما أغلق من كنوزه، فيتذكرون ويعتبرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمحل القابل للقرآن هو القلب الحي الذي يعقل عن الله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. قال ابن قتيبة: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والذكر. ومن البديهي أن القرآن الكريم روح الحياة وسبب بقائها، إن قانون

مجردين من كل خصائص الإنسانية ومزاياها، لأن الجهل أمات ضمائرهم وخرب عقولهم وأظلم قلوبهم، فألهوا الشموس والأقمار، وعبدوا الأحجار والليل والنهار، وأكلوا الميتة، ونكحوا المحارم، وشهدوا الذور، وشربوا الخمور، ووأدوا البنات، وأشركوا برب الأرض والسماوات. ولما نزل القرآن كان كالفجر الصادق ينشر الضياء ويخرج الناس من ظلام الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، ومن عداوة وخصام إلى إخوان وأقران، ومن شياطين إلى ملائكة، ومن خوف مهين، ومن خزي وعار، وحجارة صلدة، إلى معدن النفيس، وشموس وأقمار. من هنا أثنى الله عليهم ومدحهم، حيث يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الحق دائما لا تعوقه العراقيل، ولا تقف في طريقه السدود. إن جبير ابن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاة المغرب في قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه الآيات نزلت على نفسه المنحرفة فحولتها إلى نورانيات باسمة، فأسلم وحسن إسلامه. وهذا هو عمر بن الخطاب الذي كان شديد التعصب للكفر، يعمل على إيذاء الصحابة ويراقبهم في حلهم وترحالهم، ويصب عليهم العذاب صبا، ولكنه في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب يقرأ صحيفة كتب فيها قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ولأول مرة يرتعش عمر رضي الله عنه، وترتعش يده بالصحيفة، ويحس بنغمات ملائكية تطرق سمعه وتنساب إلى قلبه وتدفعه إلى الإيمان بالله تعالى. يقول جلال الدين السيوطي: وقد مات جماعات عند سماع آيات من القرآن الكريم، أفردوا بالتصنيف. ومن هؤلاء يحيى البكاء الذي كان يسمع قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور. فلما سمع قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، خر مغشيا عليه فحرقوه فإذا هو قد فارق الحياة. القرآن بين السلف والخلف، أين نحن الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم؟ كان القرآن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا يتحرك على الأرض، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالقرآن قبل أن يحفظوه. تقول عائشة رضوان الله عليها: كانت تنزل الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزجرها قبل أن نحفظها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم بها في أي وقت نزلت وفي أي مكان نزلت ولأي سبب نزلت، ولو أعلم أن أحدا بكتاب الله أعلم مني تصله الإبل لركبت إليه. أما نحن الآن نحفظ القرآن ولا نعمل به، ومن بعدنا سيأتي من لا يحفظون ولا يعملون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: حملة القرآن ثلاثة نفر: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر، يعني من مكان إلى مكان يطلب به ما عند الناس، ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده واستدر به الولاة واستطال به على أهل بلده. وقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن، لا كثر الله عز وجل منهم. ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه فسهر ليله وهملت عيناه وتسربل الخشوع وارتدى الوقار واستشعر الحزن، ووالله لهذا الضرب من حملة القرآن أنضر من الكبريت الأحمر. بهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويدفع البلاء. كيف انتصر المسلمون الأوائل ولما كان المسلمون يعلمون أن القرآن يضيء الأرض بنوره ويصلحها بعدله ويضبطها بقوانينه وأحكامه؟ التفوا من حوله وعملوا جاهدين على حفظه وفهمه وتدبر إشاراته وعباراته وألفاظه ومعانيه، حتى أخرجوا منه أكبر ثروة قانونية. ثم اتجهوا بنور القرآن يفتحون الأمصار والبلدان، فمكن الله لهم في الأرض وجعلهم سادة وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهم بالقرآن الكريم زلزلوا كسراوية فارس، وبأحكامه أبادوا قيصرية الرومان، وظل المسلمون بسيوفهم خلف حفظة القرآن يشرقون ويغربون حتى تغلغلوا في أحشاء أوروبا وأسيا وأفريقيا. وفي أقل من ربع قرن جعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في عرض أرض الإسلام. لا يعتمد المسلمون على الشرق ولا على الغرب، ولكن اعتمدوا على من يقول ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. إخوة الإسلام والإيمان، حتى يكون المسلمون لا يمدون أيديهم إلا بالعطاء ولا يرفعونها إلا بالدعاء، وكأن أن ما يملكون بالحق سادوا وبالعدل وعاشروا بالمعروف وصدروا إلى البشرية حين كانت ترصف في الجهل نورا وعلما، وحين كانت تهرف بالضلالة هداية وفهما، وحين كانت تسرف في الحق وداعة وحكمة، وحين كانت تهبط إلى حضيض الحيوانية ارتقاء وسموا، وحين كانت تأكل نفسها بنفسها حياة وحبا، عاشت البشرية في ظل كتاب الله قرونا وقرونا استقرارا وسلاما. أما المسلم فعاش عزيزا بالاعتداء، وأما الزمي أي غير المسلم فنام في جواره قرير العين بلا خوف، وأما الحربي فكان يلقى الجزاء العادل من رهبان الليل وفرسان النهار. هذا هو القرآن الكريم. فماذا جرى إخوة الإسلام والإيمان؟ القرآن هو القرآن، لم ينقص منه حرف ولم يخفت له صوت ولم ينطفئ له شعاع ولم يتغير من القرآن شيء على مدار القرون والأجيال، بل يزيد كل يوم بهاء وجلالا وروعة. ولكن السابقين أخذوه بالعمل وأخذناه بالقول، أخذوه للاتباع وأخذناه للاستماع، جعلوه للأحياء وجعلناه للموتى، جعلوه للحكم وجعلناه للتبرك، أخذوه للتشريع وأخذناه للتلاوة، أخذناه على أنه وسيلة للكسب، وأخذوه على أنه وسائل للتدبر. وكان السابقون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفينا من لا يتجاوز تراقيهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم شر الخليقة في الأرض. ألا فليعلم المسؤولون عن هذه الأمة الإسلامية أن القرآن من حقه أن يكون في المحاكم قبل أن يكون في البيوت، وأن يكون في الأقسام والمراكز قبل أن يكون في الإذاعات على موجات الأثير، وأن يكون للأحياء قبل أن يكون للموتى، وإلا فسيحل على الأمة غضب الله ويتخلى عنها ويكلها لنفسها فتضيع بين الشرق والغرب ولا يكون لها وجود. القرآن مأدبة الله في أرضه، القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى الفصل في الأحكام. فمن أراد أن يحكم في قضية شائكة فليرجع إلى القرآن، فإنه سيجد في القرآن حلا لتلك المشاكل. من أراد أن يؤدب أبناءه فليرجع إلى القرآن. من أراد أن يحل الحلال وأن يحرم الحرام فليرجع إلى القرآن. من أراد أن يكون له كلمة مسموعة، ومن أراد أن يكون له حكمة بين الناس، عليه أن يرجع إلى القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء صدورنا. والسلام عليكم ورحمة الله. صدق الله إذ قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد تعلمنا أعزائي المستمعين كيف كان تأثير القرآن في نفوس الصحابة وفي نفوس الصالحين، فيجب علينا جميعا أن يكون القرآن في حياتنا وأن يكون له تأثيرا إيجابيا في حياتنا. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لك. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.